بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو اليوم الثاني من هذه الدورة، شرح متن الورقات لإمام الحرمين الجويني. قد فرغنا البارحة من مقدمات هذا العلم ومن تعريفه باعتبارين: الاعتبار الأول باعتباره مركبا إضافيا، والاعتبار الثاني باعتباره علما على هذا الفن. ثم استعرضنا بشكل سريع على ما ذكره صاحب المتن الأبواب التي سنتناولها إن شاء الله مع هذا الكتاب. أول هذه الأبواب التي بدأ بها المصنف رحمه الله أقسام الكلام، فقال: أما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، إلى آخره. الباب الأول الذي بدأ به هنا الكلام وأقسامه، وهذا المبحث في الأصل مبحث لغوي، ولكن كما سبق في مقدمات علم الأصول أن من العلوم التي استمد علم الأصول منها هو علوم اللغة، فلا تستغرب إذا وجدت مباحث لغوية أو مباحث تتعلق بمصطلح الحديث أو نحو ذلك، لأن علم الأصول من حيث الأصل هو علم مركب ومكون من هذه العلوم. وبدأ المصنف رحمه الله بهذا الباب لأن الكلام هو مادة علم الأصول، فإن علم الأصول كما سبق موضوعه الأدلة الإجمالية، والأدلة الإجمالية التي هي قواعد الأصول إنما تنزل على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام عربي، فيحسن لمن أراد دراسة علم الأصول أن يعرف معنى الكلام قبل أن يدرس مباحث هذا العلم على التفصيل. لابد أن يعرف ما هو الكلام وما هي أقسامه. لماذا؟ لأن القرآن والسنة كلام عربي مبين، فلا بد أن نعرف الكلام وأقسامه حتى يتسنى لنا فهم مباحث علم الأصول بشكل جيد. الكلام أولا في اللغة من حيث الأصل مأخوذ من الكلم، والكلم هو التأثير في الشيء، ومنه المكلوم الذي تعرض للكلم هو المجروح. لذلك يسمى الجرح الحسي كلاما، تقول فلان فيه كلم أو كلام بمعنى جرح. وفي الحديث الذي تعرفونه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: كل مكلوم يبعث يوم القيامة، يعني في سبيل الله، كل مكلوم في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، الريح ريح المسك واللون لون الدم. وكذلك الكلام المعنوي، الألفاظ التي تخرج من الإنسان تسمى كلاما أيضا. والجامع بين الكلام والكلام أن كلاهما يؤثر في الشيء، فالجرح يؤثر حسيا، والكلام اللي هو اللفظ يؤثر معنويا، بل أحيانا قد يكون تأثير الكلام المعنوي أكثر من تأثير الكلام الحسي. لذلك قال الشاعر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. فكلاهما يجرح، لكن هذا جرحه جرح حسي، وهذا جرحه جرح معنوي. فالكلام الذي هو بمعنى كما قلنا مقتبس ومأخوذ من التأثير، يطلقون الكلام ويريدون به اللفظ المركب، هذا عند اللغة، عند اللغويين، سواء أفاد معنى أو لم يفد معنى، واضح؟ هذا عند اللغويين. أما عند النحويين فالكلام عندهم أخص من ذلك، فإنهم يعرفون الكلام بقولهم اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وبعضهم يزيد بالوضع، وهذا لا نريد الدخول والتفصيل فيه لأن هذا موضوعه علم النحو. فالكلام عند النحويين هو اللفظ المركب لا مطلق اللفظ، فاللفظ هو الأصوات التي تخرج من الإنسان، فإذا خرج من الإنسان صوت لا يسمى كلاما حتى يكون مركبا من عدة حروف، وهذه الحروف تشكل كلمات، والكلمات أيضا تتركب. وعند النحويين أيضا لا يسمى كلاما حتى تفيدنا هذه الكلمات المركبة فائدة يحسن السكوت عليها، بحيث لا يتشوف المستمع إلى كلام آخر. فمثلا تقول محمد رسول الله، هذا كلام كامل عند النحويين لأنه أفادنا فائدة يحسن السكوت عليها، بخلاف أن تقول مثلا محمد الطويل وتسكت، هذا ليس كلاما عند النحويين لأنه ناقص لم يفدنا فائدة، فالسائل المستمع يقول ما له محمد الطويل ايش فيه. لذلك يروى أن أعرابيا سمع مؤذنا لحن في أذانه فقال أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فأخطأ فنصب كلمة رسول، فالأعرابي وقف قال ما له ايش فيه يعني، لأنه لم يصل إليه الكلام ايش مفيدا، كأن المؤذن قال أشهد أن محمدا الذي هو رسول الله ثم سكت، وهذا ليس كلاما لأنه لا يحسن السكوت عليه. أما إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله هنا أتيت بالخبر وأفاد الكلام فائدة يحسن السكوت عليها، هذا هو تعريف الكلام عند النحويين. المصنف بدأ بتقسيمه وقد قسمه رحمه الله باعتبارات مختلفة، فبالاعتبار الأول وهو اعتبار التركيب، يعني قسمه باعتبار ما يتركب منه، فقال فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، كأن تقول مثلا الله أحد، محمد رسول، خالد ناجح، وهكذا، هذا كله كلام صحيح لأنه أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. اسمان يعني مبتدأ وخبر، الأول مبتدأ والثاني خبر. أو اسم وفعل، نحو قام زيد، أكل خالد، نجح محمد، وهكذا، وهذا أيضا فيحسن السكوت عليه، لما تقول قام محمد هذه فائدة. قال أو فعل وحرف، مثل ما قام، ما النافية وقام، فهنا ما حرف وقام فعل، فقالوا ما قام يعتبر كلاما، ولكن بعض النحويين اعترض على هذا الكلام وقال لا يصلح هذا أن يكون مثالا لأن في الكلام تقديرا وهو الضمير المستتر، لأن كلمة ما قام تفتقر إلى ضمير، تقول ما قام هو أو ما قام فلان الذي أتى الكلام يعني من أجله، ولكن شراح الورقات قالوا لا يدقق في أمثلة الأصوليين تدقيق النحويين، لأنها ضربت للتمثيل ولم يسق الكلام لبيان علم النحو وإنما لبيان علم الأصول فيتسامح في مثل ذلك. قال: أو اسم وحرف، وذلك مثل النداء لما تقول يا محمد أو يا خالد، يا حرف وخالد ومحمد أسماء. فهذا التقسيم الأول الكلام باعتبار ما ينقسم أو ما يتركب منه، إما أن يكون من اسمين أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف، ولا يمكن أن يتركب الكلام من فعلين، مثلا أكل أكل مثلا أو أكل شرب، ما لا يمكن، لابد أن يكون وفق هذا التقسيم الرباعي. قال: والكلام ينقسم، هذا تقسيم آخر، هذا تقسيم آخر، إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. يعني الكلام المفيد ممكن يكون أمرا كأن تقول قم أو كل أو اشرب ونحو ذلك، أو نهي كلا تأكل لا تشرب لا تفعل ونحو ذلك، وخبر كأن تقول قام محمد أو أكل خالد أو تقول مثلا الله أحد أو محمد رسول الله، هذه كلها أخبار. واستخبار هو الاستفهام، هل قام محمد، هل شرب خالد، وغير ذلك من أدوات الاستفهام. وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ينقسم أيضا إلى تمن. التمني هو طلب ما لا طمع فيه أو فيه عسر، هذا هو التمني، هو طلب ما لا طمع فيه يعني مستحيل، أو طلب ما فيه عسر، فهو قسمان. فطلب ما لا طمع فيه كقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، والشباب لا يعود يوما أبدا مستحيل، لذلك هذا الطلب ما لا طمع فيه، وهذا يسمى التمني. وبعضهم قصر التمني على هذا فقط، طلب ما لا طمع فيه. أما القسم الثاني وهو طلب ما فيه عسر، فبعضهم ألحقه بالتمني وبعضهم سماه الرجاء، فقال الرجاء يعني طلب الممكن ولكن فيه عسر، كأن تقول مثلا يا ليتني أمشي إلى مكة مثلا، فهنا ليس مستحيلا أن تمشي إلى مكة على قدميك ولكن فيه عسر، فهذا هو التمني. وعرض، والعرض طبعا بخلاف العرض، العرض بسكون الراء هو الطلب برفق، الطلب برفق، كأن تقول للشخص ألا تنزل عندنا أو ألا تأكل عندنا، هذا طلب رقيق فيه رفق، واضح. والعرض عفوا العرض بالتحريك هو بخلاف الجوهر، فعندنا عرض وجوهر، الجوهر هو ما يقوم بنفسه والعرض ما لا يقوم بنفسه. فمثلا اللون، اللون هذا عرض، ما يمكن أن يكون لون هكذا لوحده، صح؟ لابد أن يكون على شيء، على جدار فترى اللون، على صفحة فترى اللون، بس ما في لون لوحده هكذا، واضح؟ الطول مثلا، الطول ما يمكن أن يكون طول بدون جسم يظهر عليه الطول، صح؟ الطول ما يمشي بروحه، لابد يكون في جسم تقول هذا جسم طويل فيه طول، هذا يسمى عرضا، وليس هذا هو المقصود هنا. المقصود هنا أن العرض الذي يعني الطلب برفق، أن تعرض حاجتك أو مسألتك برفق. والقسم، القسم هو معروف، الحلف بأحد أدوات القسم الثلاثة والله وبالله وتالله. هذه الأقسام الأمر والنهي والخبر والاستخبار إلى آخره بعض العلماء يحصرها في قسمين فقط، القسم الأول الإنشاء والقسم الثاني الخبر، تقول خبر وإنشاء. والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. فمثلا يجعل التمني والعرض والاستخبار والأمر والنهي والقسم كلها تحت الإنشاء، لأنها لا يمكن أن تكذب أو تصدق. فلما تقول قم ما يمكن أن تقول كذبت، لم يخبرك خبرا حتى تكذبه أو تصدق أو تقول صدقت، لم يخبرك خبرا، فهذا يسمى إنشاء. أما إذا كان فيه معلومة سيقت سياق الخبر فهذا يحتمل إيش؟ الصدق والكذب. هذا تقسيم. التقسيم الثالث الذي قسم المصنف فيه الكلام هو باعتبار الاستعمال، باعتبار الاستعمال، وهو ينقسم باعتبار الاستعمال إلى قسمين: حقيقة ومجاز. فقال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. مسألة الحقيقة والمجاز اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا على أقوال عديدة، منهم من يثبته لغة وشرعا، ومنهم من يثبته لغة لا شرعا، ومنهم من لا يثبته لا لغة ولا شرعا. ولا رغبة لنا في الخوض في هذا الخلاف وذكر الأقوال، وإنما سنشرح كلام المصنف كما هو. فقال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. ذكر للحقيقة تعريفين: التعريف الأول ما بقي في الاستعمال على موضوعه. الأشياء لها أسماء وضعت لها، قال العلماء هي الأسماء التي علمها الله سبحانه وتعالى آدم في قول الله سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها. فهذا هو الأسد اسمه أسد، وهذا هو الجمل أو البعير، وهذا جبل، وهذا بحر، وهذه سماء، إلى آخر الأسماء. كثير من المفسرين فسر هذه الآية وعلم آدم الأسماء كلها أي أسماء الأشياء، حتى قالوا أتى بالإبريق وقال هذا إبريق وهذا كوب وهذا إلى آخره. فهذا الاسم الذي أطلق على الأشياء من حيث الأصل يسمى حقيقة، يسمى حقيقة. فما بقي في الاستعمال على موضوعه هذا يسمى حقيقة، واضح؟ فإذا أطلقت على الحيوان المعروف الأسد أطلقت عليه أسدا كلمة الأسد، فأنت أطلقتها على سبيل الحقيقة، أنت استعملت كلمة الأسد على سبيل الحقيقة. أو إذا قلت هذا جبل فهذا استعمال منك لهذه الكلمة على حقيقتها. أما إذا رأيت عالما قلت هذا جبل، هل العالم هذا جبل باعتبار الحقيقة؟ لا، لذلك يسمون هذا مجازا، أطلق عليه كلمة جبل مجازا. أو رأيت رجلا شجاعا يقاتل في المعركة فتقول فلان أسد، يعني أنه شجاع. هل هو باعتبار الأصل الرجل الشجاع يسمى أسدا؟ الجواب لا، وإنما أطلق عليه أسد لما اتصف به من بعض صفات الأسد كالإقدام والشجاعة ونحو ذلك. فقوله ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ثم عرفه تعريفا آخر قال: وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. يعني المخاطبة هي جماعة الناس، سواء كانوا جماعة عامة أو جماعة خاصة، مثل النحويين مثلا ومثل الفقهاء، إذا أطلقوا كلمة واصطلحوا عليها فهذه الكلمة تعتبر حقيقة عندهم، مثل العرب مثلا إذا أطلقوا كلمة على شيء فهي حقيقة عندهم. هل هناك فرق بين التعريف الأول والتعريف الثاني أم كلاهما بمعنى واحد؟ في فرق؟ ها، الجواب نعم. على التعريف الأول لا يمكننا تقسيم الحقيقة إلى حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية، فإنه قصر الحقيقة على موضوعها الأول فقط. فالصلاة مثلا في الأصل وفي اللغة بمعنى إيش؟ الدعاء، صح؟ ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وشرعت لنا الصلاة المخصوصة ذات الأفعال والأقوال المخصوصة، أطلق عليها في الإسلام إيش؟ كلمة صلاة، صح؟ على التعريف الأول إطلاقنا لفظة الصلاة على الصلاة المعروفة من باب المجاز لا من باب الحقيقة. لماذا؟ لأن في موضوع كلمة صلاة لم تطلق هذه الكلمة على إيش؟ على العبادة المعروفة. أما على التعريف الثاني فإنها تسمى حقيقة، لأن المسلمين اصطلحوا على إطلاق كلمة صلاة على إيش؟ على هذه العبادة المعروفة، واضح؟ فإذا التعريف الثاني أشمل وأعم من التعريف الأول، لأنه يشمل الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. أما التعريف الأول فيقصر الحقيقة على المعنى اللغوي فقط، واضح؟ ثم قال رحمه الله: والمجاز. المجاز في اللغة مأخوذ من جاز يجوز، إذا عبر تقول فلان جاز النهر يعني عبره. وكلمة مجاز في اللغة لا في الاصطلاح اختلفوا فيها في صيغتها، فذهب بعض العلماء أنها اسم مكان الذي جاز منه فلان، تقول هذا مجاز فلان يعني مكان جوازه، واضح؟ وذهب إلى ذلك الخطيب القزويني في كتابه الإيضاح. وهناك من قال المجاز ليس اسم مكان وإنما هو مصدر ميمي أصله مجوز، ولكن قلبت الواو ألفا فصارت إيش؟ مجازا، واضح؟ على كل حال لا أثر لذلك في تعريفه الاصطلاحي، على اعتبار أنه اسم مكان من جاز يجوز وهذا مكان جوازه، أو على اعتبار أنه مصدر ميمي فيكون جاز يجوز مجازا. وعلى كل حال هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالمجاز قال المصنف هنا ما تجوز به عن موضوعه، ما تجوز به عن موضوعه يعني ما عبر به وعدي وترك موضوعه وذهب إلى محل آخر، مثل إطلاق الجبل على العالم، فإن الجبل لم يطلق في أصل اللغة وفي موضوعها على العلماء، ولكننا تجوزنا بهذه الكلمة عن موضوعها، ومثل إطلاق الأسد على الرجل الشجاع، واضح؟ ونحو ذلك. هذا التعريف يناسب التعريف الأول للحقيقة أم الثاني؟ الأول. إذا أردنا أن نعرف المجاز تعريفاً يناسب التعريف الثاني للحقيقة فماذا نقول؟ هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. واضح؟ والمجاز ينقسم إلى قسمين: مجاز لفظي ومجاز عقلي. مجاز لفظي ومجاز عقلي. المجاز اللفظي هو إطلاق كلمة على معنى ليس هو موضوعها أو ما تجوز بها عن موضوعها، كإطلاق كلمة مثلا الأسد على الرجل الشجاع، وكلمة الجبل على العالم. أما المجاز العقلي فالمجاز لا يكون فيه لفظيا وإنما يكون فيه إيش؟ عقليا أو معنويا، كقول الله سبحانه وتعالى: جدارا يريد أن ينقض. فلم نطلق على الجدار لفظا آخر وسميناه إنسانا يريد أن ينقض، لا، وإنما استعرنا وأخذنا من صفات الإنسان صفة الإرادة ونسبناها إلى الجدار، ها، وقلنا جدارا يريد أن ينقض. فهنا المجاز ليس لفظيا وإنما عقليا، يعني فيه تركيب من صفة وركبناها على هذه الصفة وأنشأ لنا هذا المجاز. ثم قال رحمه الله: والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. هذا التقسيم كما سبق وقلنا يناسب التعريف الثاني للمجاز لا الأول، على اعتبار اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. فعندنا الحقيقة اللغوية هي كل العبارات اللغوية التي تطلق على المراد منها أو ما وضع لها، كإطلاق البحر على البحر، وإطلاق الجبل على الجبل، وإطلاق السماء على السماء إلى آخره. أما الحقيقة الشرعية فهي الكلمة التي اصطلح عليها في الشريعة الإسلامية اصطلاحا خاصا، مثلا كلمة الصلاة وكلمة الصيام. الصيام لغة إيش؟ الإمساك، صح؟ أما الصيام في الاصطلاح فإنه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس بنية. هذا المصطلح كلمة صيام حقيقته اللغوية الإمساك، وحقيقته الشرعية الإمساك عن المفطرات. الصلاة حقيقتها اللغوية الدعاء، وحقيقتها الشرعية هي الأفعال والأقوال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم وهكذا. فهذه تسمى إيش؟ حقيقة شرعية. قال: وإما عرفية، يعني أن يتعارف أهل مجال معين أو بلد معين بأن يطلقوا كلمة معينة على شيء معين. فمثلا الدابة، كلمة الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، فكل ما يدب على الأرض يسمى دابة. أما في الاصطلاح وفي الحقيقة العرفية عند العرب فهي ذوات الأربع. لذلك الإنسان من حيث اللغة يدب على الأرض فهو دابة من حيث اللغة، لكن العرف قيد وحصر مصطلح الدابة على ذوات الأربع فقط، هذا العرف العام. وهناك عرف خاص مثل كلمة فأرة مثلا. كلمة فأرة في اصطلاح النجارين غير الفأرة في اصطلاح مهندسي الكمبيوتر، صح؟ فالفأرة عندهم هي الجهاز اللي يحرك الكمبيوتر، والفأرة عند النجارين إحدى معدات النجارين. فاصطلاح الفأر أو الفأرة عند النجارين اصطلاح حقيقة عرفية خاصة عندهم، بخلاف الحقيقة العرفية الخاصة عند أهل الكمبيوتر مثلا أو الحواسيب. وقس على ذلك الاصطلاحات العرفية الخاصة والعامة. ثم قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. قسم المجاز تقسيما آخر غير التقسيم الذي قدمته قبل قليل، هذا تقسيم آخر إلى أربعة أقسام. فإما أن يكون مجازا بالزيادة أو بالنقصان أو بالنقل أو بالاستعارة، ثم ضرب مثالا لكل نوع من هذه الأنواع فقال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أين موضع المجاز هنا على ما ذكره المصنف؟ طبعا قلنا بعض المصنفين وبعض العلماء يقول ليس هناك مجاز أصلا في القرآن، وبعضهم قال هناك في اللغة ولكن لا يوجد في القرآن. ولكن كما قلنا وقدمنا قبل قليل، نحن نشرح كلام المصنف كما ذكره لا باعتبار الخلاف. فهنا الزيادة هي الكاف كما يعني ينظر لها المصنف لما قال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، لأن الكاف للتمثيل. فإذا قلنا ليس كمثله شيء يعني كأنك تقول ليس مثل مثله شيء، وهذا لا يجوز، لأننا إذا قلنا ليس مثل مثله شيء فكأنك أثبتت مثلا لله تعالى ثم نفيت عن هذا المثل المثل، وهذا لا يجوز وغير وارد إجماعا. إذن ما وجه هذه الكاف؟ هنا يقول هذه مجاز، مجاز للزيادة. ما فائدته؟ قال فائدته التوكيد، فائدته التوكيد. هذا على قول، ولكن الصواب أن ليس هناك زيادة في هذه الآية، بل كلمة الزيادة في القرآن غير واردة أصلا، لأن الزائد أو الشيء الزائد يعني أو يشعر أنه يمكن الاستغناء عنه، صح؟ تقول هذا شيء زائد يعني كأنك تقول يمكن أن تستغني عنه، ولا يجوز أن نقول في القرآن شيء يمكن أن نستغني عنه، واضح؟ فنقول طبعا العلماء فسروا الآية بخلاف ذلك، فبعضهم قال ليس كمثله شيء لا يعني ليس مثل مثله شيء، وإنما المثل هنا في قوله كمثله يعني الذات، واضح؟ فعبر عن الذات بكلمة مثل، فيكون المعنى ليس كذاته شيء فلا زيادة، واضح؟ مثل أن تقول يا فلان مثلك لا يفعل هذا، مثلك لا يفعل هذا يعني إيش؟ يعني أنت ومن على شاكلتك ومن اتصف بصفاتك لا يفعل هذا، واضح؟ فتقول ليس كمثله شيء يعني ليس كذاته سبحانه وتعالى شيء. وبهذا التفسير لا نحتاج إلى أن نقول أن الكاف إيش؟ زائدة، واضح؟ ثم قال رحمه الله: والمجاز بالنقصان كقوله تعالى: واسأل القرية. الآن قول الله سبحانه وتعالى على لسان أبناء يعقوب عليه السلام: واسأل القرية. لو نريد أن نأخذ الآية على ظاهرها وبحرفيتها فإنه كأنهم قالوا اسأل القرية يعني إيش؟ يعني جدران القرية وشوارعها وحيطانها، ولكن ليس هذا مرادا قطعا. وهناك المراد ما هو؟ قالوا المراد واسأل أهل القرية، فعبر بسؤال القرية وأراد سؤال إيش أهلها، قالوا هذا مجاز، مجاز بالنقصان، أنقص كلمة وهي كلمة أهل، وعبر بسؤال القرية وأراد سؤال إيش سؤال أهلها. وبعض عاد يدخل هنا علم البلاغة، لماذا عبر بسؤال القرية، عبروا بسؤال القرية ولم يقولوا أهل القرية؟ هنا علماء البلاغة يقولون هذا إمعان منهم بأنهم يريدون أن يسألوا الجميع ولا يترك أحد، واضح؟ ما قالوا اسأل أهل القرية، وإنما اسأل القرية يعني إيش؟ كلها، لا تترك أحد إلا وسألته، إمعانا منهم في تبرئة أنفسهم مما نسب إليهم. فقالوا هنا نقصان، وكلمة أهل، وأيضا ينبغي ألا نعبر عن القرآن أيضا بكلمة نقصان تأدبا مع القرآن الكريم، فما نقول أن القرآن فيه شيء زائد ولا نقول فيه شيء ناقص، وإنما نقول فيه تقدير، فيه كلمة مقدرة وهي كلمة أهل، ولا ينبغي أن نقول ناقصة، لأن كلمة النقص تشعر بإيش؟ بأنها ينبغي أن تكون موجودة، فلذلك ينبغي أن لا نقول ناقصة أو هذا مجاز نقصان، وإنما نقول هنا تقدير في الكلمة في الآية وهي كلمة أهل، تقدر كلمة أهل. ثم قال رحمه الله والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. المجاز بالنقل يعني أن تنقل الكلمة من حقيقتها اللغوية إلى محل آخر، فيغلب هذا الإطلاق على المحل الآخر على حقيقته اللغوية. فمثلا كلمة الغائط في أصل اللغة هو المكان المطمئن، يعني إذا أتيت إلى الصحراء ورأيت شبه الحفرة أو شبه المكان النازل، هذا في اللغة يسمونه غائطا، واضح؟ حتى احنا في عاميتنا نقول هذا مكان شنو؟ غويط، يعني شنو؟ يعني نازل فيه عمق، هذا كلام فصيح، لأن العرب يسمونه الغائط، هذا المكان غائط يعني نازل. ثم لما أراد العرب قديما ولم يكن في بيوتهم حشوش ولم يكن في بيوتهم كنف، فكانوا إذا أرادوا أن يقضوا حاجتهم لا سيما الغائط، ها، خرجوا إلى الغائط، يعني الأماكن النازلة المنخفضة، لأنها أستر لهم، فيقعدون فيها فيقضون فيها حاجتهم. ثم لما كثر ذلك انتقل مصطلح الغائط من المكان إلى الخارج من الإنسان. لماذا؟ لأن العرب تستحي مما يستحيا منه فتكني، واضح؟ فتقول ذهب إلى الغائط، يعني ذهب يقضي حاجته. ثم انتقل هذا المصطلح إلى هذا الخارج، نفس الخارج من الإنسان، وأصبح يطلق عليه غائطاً، وهذا نوع من المجاز، فهذا ليس هو الغائط، الغائط إيش؟ هو الخارج من الإنسان. هذا التفسير للغائط أو هذا التفسير للمجاز يصدق على الحقيقة بمعناها إيش؟ بمعناها الأول، صح؟ أما إذا قلنا إن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، إيش راح يصير الغائط هنا؟ حقيقة عرفية، سيكون حقيقة عرفية، خلاص تعارف الناس على أن الخارج من الإنسان يسمى غائطا، فلا داعي أن نقول هذا مجاز، وإنما نقول هذا أصبح حقيقة عرفية كالدابة، التي تطلق على ذوات الأربع أيضا تسمى حقيقة عرفية. ثم قال: والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض. ما وجه المجاز هنا؟ وجهه أن الإرادة من خصائص الإنسان، من خصائص الإنسان، من خصائص الكائن الحي. والجدار ليس إنسانا ولا كائنا حيا، واضح؟ فأنى له الإرادة، من أين له الإرادة؟ هو لا إرادة له. وإنما لما كان الجدار قارب السقوط، يعني كما يقولون آل إلى السقوط، آيل للسقوط، يعني بين السقوط والثبات، لم يجدوا لفظة، يعني أهل اللغة العربية أقصد، تعبر عن هذا الحال الوسط إلا كأن إنسانا يريد أن ينقض، واضح؟ فالإنسان إذا كان يريد أن يسقط ومتردد تجد يقدم ويرجع، يقدم ويرجع، هو يريد لكنه متردد. فشبه الجدار الذي يعني كاد أن يسقط قالوا جدارا يريد أن ينقض، هذا في اللغة. والقرآن الكريم جاء بأساليب العرب في لغاتهم، فقال جدارا يريد أن ينقض. فاستعار صفة من صفات الكائن الحي لهذا الجماد وأطلقت عليه، لذلك يسمون هذا المجاز المجاز بالاستعارة، واضح؟ يسمونه المجاز بالاستعارة، لأن كأن الجدار استعار صفة من صفات إيش؟ الكائن الحي، وهي صفة الإرادة، وأطلقت عليه. فكأن الكلمة أراد أو يريد لم تطلق في الأصل على الجمادات، فتجوز بها عن موضوعها، وتجوز بها عن ما أطلقت عليه إلى معنى لم تطلق عليه وهو الجماد، فسمي هذا مجاز الاستعارة، واضح يا أخوان؟ فهذا هو بيان أنواع المجاز في اللغة العربية. وبقي أن ننبه هنا على قبل أن نتجاوز باب المجاز، أن العلماء الذين لم يثبتوا المجاز أو نفوه خشوا من أن يدخل منه لتعطيل أسماء الله سبحانه وتعالى أو تشبيهها أو تأويلها. فنقول أن العلماء، حتى العلماء الذين قالوا بإثبات المجاز في اللغة العربية، قالوا رغم قولنا أن المجاز ثابت في اللغة العربية، ولكن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته لا يمكن أن يدخلها المجاز، فهي على الحقيقة، واضح؟ فلا خوف من الدخول من باب المجاز لتأويل صفات الله سبحانه وتعالى أو أسمائه الحسنى. فنثبت المجاز كما أثبته العلماء، ونقول ولكن لا مدخل له في أسماء الله سبحانه وتعالى وفي صفاته. طيب، كم باقي على الأذان؟ طيب، ندخل في الباب اللي وراه. ثم قال رحمه الله: الأمر والنهي. بعدما انتهى المصنف رحمه الله من باب المجاز والحقيقة التي هي فرع من فروع أقسام الكلام، وقد انتهينا من باب أقسام الكلام، دخل في مبحث آخر وهو مبحث مهم جدا، مبحث الأمر والنهي. فقال: الأمر، والأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الأمر عرفه المصنف رحمه الله هنا بقوله استدعاء الفعل، فقوله استدعاء الفعل إخراج للنهي، لأن النهي استدعاء الترك، واضح؟ بالقول خرج به استدعاء الفعل بالإشارة أو بالكتابة أو بالقرائن المفهمة، فلا تسمى أمرا عند الأصوليين، لا تسمى أمرا عند الأصوليين. فمن أشار إلى أحد أن يجلس أو أن يقوم أو أن يسكت أو نحو ذلك فلا يسمى أمرا في أصول الفقه. قال ممن هو دونه هذا بيان أن الأمر لا يكون إلا من الأعلى للأدنى. أما إذا قال الأدنى للأعلى طلبا للكف فيسمى إيش؟ يسمى رجاء أو دعاء. فلما تقول ربي اغفر لي نقول ليس هذا أمر وإنما هذا إيش؟ دعاء. أو يقول الابن لأبيه يا أبتي أريد كذا أو افعل لي كذا، هذا لا يسمى أمرا وإنما يسمى رجاء. وإذا كان من المساوي للمساوي يسمى إيش؟ يسمى التماسا. طيب نتوقف مع الأذان. قال رحمه الله تعالى الأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وقلنا ممن هو دونه إخراج للالتماس وهو الطلب من المساوي، وإخراج للدعاء والرجاء وهو الطلب من الأدنى إلى الأعلى. بعض العلماء لم يشترط ذلك وبين أن الأمر يسمى أمرا بغض النظر عن الآمر به إن كان أدنى أو أعلى، وبعضهم شرط الاستعلاء وليس العلو لأن العلو صفة في الآمر، أما الاستعلاء فهو صفة في كيفية الأمر، يعني قد لا يكون عاليا في ذاته ولكنه يقول الأمر باستعلاء. وعلى كل حال اختار المصنف رحمه الله أن يكون الآمر أعلى من المأمور، وهذا قول كثير من الأصوليين. قال ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب هذا هو الأصل في الأمر، وإلا سيأتي أن الأمر يطلق ويراد به الاستحباب ويطلق ويراد به الندب اللي هو الاستحباب، ويطلق ويراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية ونحو ذلك مما يأتي إن شاء الله. ثم قال رحمه الله وصيغته افعل، يعني صيغته الأصلية افعل، ولكن ليست هي الصيغة الوحيدة، وإنما يقوم مقامها الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، كقولك لتقم لتدرس، فإن هذا وإن كان ليس على صيغة افعل ولكنه يسمى أيضا أمرا. كذلك يدخل فيه اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر كقولك صه، صه مثلا، صه يعني إيش؟ يعني أسكت، وإن ولم يأتي على صيغة افعل ومع ذلك تعتبر أمرا، واضح؟ قال وصيغته افعل، وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب. عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، إذا أطلق الأمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقترن بما يدل على كونه للاستحباب أو نحو ذلك فإنه على الوجوب، واضح؟ الأمر على الوجوب، فبالتالي كل الأوامر في القرآن وفي السنة على الوجوب إلا إذا اقترنت إيش بما يدل على خلاف ذلك. قال وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. فإذا أتى مع الصيغة تفعل أو أتى مع الأمر ما يدل على أنه ليس للوجوب كأن يدل على أنه للإباحة أو يدل على أنه للندب فإنه لا يكون للوجوب. فمثال ذلك قوله سبحانه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالمكاتبة، بأن يكاتب السيد عبده إذا طلب منه العبد ذلك، يعني أن يتفق معه على أن يدفع العبد نجوما أو أقساطا معينة تنتهي بعتقه، واضح؟ هذا الأمر قال العلماء ليس على الوجوب، ليس على الوجوب. لماذا؟ قالوا لأن أصل العتق مندوب، واضح؟ أصل العتق أن تعتق عبدك هذا مندوب، فكذلك المكاتبة لا تخرج عن أصلها وهو العتق فتكون مندوبة، واضح؟ فبالتالي حمل أمر الله سبحانه وتعالى هنا على الاستحباب. مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فهنا صلوا قبل المغرب أمر ولكننا لم نحمله على الوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك إيش؟ لمن شاء. ثم العلماء عندهم صارف لكل صلاة سوى الصلوات الخمس هناك صارف لها عن الوجوب. فمثلا صلوات، صلاة العيد، الأمر بصلاة العيد، الأمر بصلاة الكسوف، الأمر بأي صلاة، قال العلماء عندنا حديث، حديث الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لما سأل ماذا علي فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال إيش النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، إلا أن تتطوع. فهذا اللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام صرف كل الأوامر الآمرة بالصلاة عن الوجوب ما عدا الصلوات الخمس. لذلك الواجب من الصلوات باعتبار يعني أصله هو فقط الصلوات الخمس. طبعا من نذر صلاة هذا موضوع آخر، هذا ليس واجبا بأصل الشرع، لكن الصلوات، صلوات العيد مثلا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة العيد، أمري بصلاة أي صلاة، نقول هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. نقول صرف الأمر فيها عن الوجوب إلى الاستحباب هذه الآية. لكن بعضها قد يكون سنة مؤكدة، بعضها يكون فرض كفاية ونحو ذلك. أما الإباحة فمثالها قول الله سبحانه وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا. هنا أمر بإيش؟ بالاصطياد. هل الأمر بالاصطياد هنا على الوجوب؟ جواب لا. هل هو على الندب؟ أيضا لا. طيب ما هو؟ قالوا على الإباحة. ما الدليل؟ ما الصارف عنه، عن الوجوب إلى الإباحة؟ قالوا لأنه جاء بعد حظر، والأمر إذا جاء بعد الحظر فإنه يكون للإباحة، واضح؟ كما في قول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم، كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة في الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل الانتشار والابتغاء من فضل الله بعد صلاة الجمعة واجب؟ يعني لو واحد جلس في المسجد ما خرج يأثم؟ جواب لا. هل هو مستحب؟ أيضا لا. ما هو؟ قالوا مباح. لماذا؟ لأنه أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر يكون دائما للإباحة. لذلك قال: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. ولعل نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه. لا زلنا في مباحث الأمر، ومن المباحث المتعلقة بالأمر مسألة اختلف فيها الأصوليون، وهي: هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ قبل أن نذكر الرأي الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا، ينبغي أن يعلم أن الأمر الوارد عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب كما سبق قبل قليل، إذا لم يأتي دليل يدل على أنه لغير ذلك. ولكن هل الامتثال لهذا الأمر يتحقق بمرة أم لا بد من تكراره دائما حتى تكون ممتثلا؟ قبل أن نفهم هذه المسألة، ينبغي أن يعلم أن الأمر الذي اقترن بما يدل على تكراره فهذا يقتضي التكرار بالإجماع. واضح؟ إذا اقترن بالأمر ما يدل على تكراره فهذا يقتضي التكرار بالإجماع، وذلك إذا اقترن به شرط أو وصف، كقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فيتكرر الأمر بالوضوء كلما تكررت إرادة الصلاة. كذلك إذا اقترن به وصف، كقول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فوصف الزنا كلما تكرر ينبغي أن يتكرر معه إيش؟ الأمر. إذن الحالة الأولى إذا اقترن بالأمر ما يدل على تكراره وجب أن يتكرر. الحالة الثانية إذا اقترن بالأمر ما يدل على عدم تكراره فهنا لا يتكرر أيضا بالإجماع. إذن أين الخلاف؟ الخلاف فيما إذا لم يقترن بالأمر ما يدل على تكراره أو عدم تكراره. لذلك قال: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه. لا يقتضي التكرار، هذا عائد على الأمر المجرد إذا خلا عن القرينة، يعني عند الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تدل على التكرار أو لا تدل على التكرار. واضح؟ ثم أيضا إنهم أجمعوا على أن الأمر سواء قلنا يقتضي التكرار أو لا أنه يجب أن يفعل مرة واحدة، يعني وجوب فعله مرة واحدة هذا محل إجماع. لكن الخلاف هل يتكرر بعد المرة أم لا يتكرر؟ واضح؟ اختار المصنف رحمة الله عليه هنا أنه لا يقتضي التكرار، وأن المسلم إذا امتثل أمر الله سبحانه وتعالى الخالي عن القرائن مرة واحدة فإنه ممتثل للأمر، إلا كما قال هنا على الصحيح. قوله على الصحيح يشعر أن المسألة فيها خلاف قوي أيضا، مو بس خلاف، لأن هذا متن صغير وقال على الصحيح. والقول الثاني وهذا الذي ذهب إليه الحنابلة رحمة الله عليهم كما عندكم في الحاشية، أن الأمر يقتضي التكرار. لذلك قال ابن عقيل رحمه الله في كتابه الواضح: الأمر، هذا عندكم في الحاشية، المطلق المتجرد عن القرائن اختلف الناس فيه. فذهب صاحبنا، يعني الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه، إلى أنه يقتضي التكرار. مثال ذلك أو ما ثمرة ذلك على الفقه، ضرب بعض العلماء على هذه المسألة، على هذه المسألة الأصولية، مثالا فقهيا، وهو مسألة تكرر غسل الثياب المشتبهة. الآن رجل عنده خمسة أثواب متيقن أن أحدها نجس يقين، ولكن اشتبه عليه فلم يدري أي واحد منهما منها النجس. عنده دولاب 100% أحد هذه الأثواب الخمسة نجس، والنجاسة مخفية غير ظاهرة، واضح؟ وعنده ليس عنده غير هذه الخمسة، ماذا يفعل؟ عند الحنابلة قالوا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. الآن عندهم يقين أن ثوب واحد نجس، يأخذ ثوب ويصلي به ثم ينزعه ويرميه بعيدا، ثم يأخذ الثوب الثاني ويعيد الصلاة به، واضح؟ لأن عنده يقين أن واحد من الأثواب هو الذي نجس. طيب إذا عنده يقين أن هناك ثوبان نجسان، ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة 3 مرات بعدد النجس ويزيد صلاة. قالوا هذا مبني على أن الأمر للتكرار في قول الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، فيتكرر حتى يحصل عنده اليقين أنه صلى بثوب طاهر. أما الجمهور قالوا لا يقتضي، لا يلزم ذلك، وإنما يتحرى ويجتهد ويأخذ أي ثوب من الدولاب ويصلي به، ولا داعي لتكرار إعادة صلاته، واضح؟ فهذا مثال ضربوه لقضية اقتضاء الأمر للتكرار. قال: ولا يقتضي الفور، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. هذه مسألة أخرى، وهي أن الأمر هل يقتضي الفور أم لا. ما معنى يقتضي الفور؟ يعني أن الأمر المجرد عن القرائن، يعني لا يوجد فيه ما يدل على فوريته، ولا يوجد فيه ما يدل على غير على عدم فوريته، مجرد هكذا، إذا لم تفعله الآن هل أنت آثم أم غير آثم؟ ومثال ذلك الحج، المبادرة إلى الحج إذا اكتملت شروطه وأركانه، أنت مأمور بالحج مرة في العمر. طيب هل يلزمك فورا أم لك أن تؤخره؟ هنا يقول لا يقتضي الفور، لا يقتضي الفور. ثم علل هذا القول واستدل له بقوله: لأن الغرض منه، يعني من الأمر، إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. يعني أن الغرض هو أن تفعل هذا الفعل بغض النظر عن زمانه، امتثلت أول الأمر أو بعده بمدة، واضح؟ هذا كلامه رحمه الله. وهنا أيضا خالف الحنابلة في هذا، وأنا أنبه إلى خلاف الحنابلة في المسائل الأصولية. لماذا؟ لأننا نسير على خطة الآن، نحن هذا الدرس هو عبارة عن مرحلة من مراحل منهجية كاملة نسير عليها، قد قطعها معنا الأخوة في مرتقى، درسنا متنين فقهيين عن مذهب الحنبلي، فلا نريد أن نصطدم بما درسناه من الفروع الفقهية بهذه الأصول أصول الفقه. وبالتالي ننبه، وهي مسائل قليلة جدا يعني ليست كثيرة، نبه عليها في الحاشية. لذلك المتفقه على مذهب الإمام أحمد إذا قرن هذه الحاشية مع هذا المتن لن يصطدم إن شاء الله بالفروع التي درسها. فنقول الحنابلة ذهبوا إلى أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفور، يقتضي الفور، وأن من تراخى بلا عذر أنه مقصر مفرط آثم. مثال ذلك من بلغ وعنده مال وهو قادر على الذهاب للحج وليس هناك مانع من الذهاب فلم يذهب فإنه آثم، يأثم. لماذا؟ لأن الأمر يقتضي إيش؟ يقتضي الفور. أما من ذهب إلى أن الأمر لا يقتضي الفور فقال لا يأثم وله أن يؤخر متى شاء. على ماذا استدل الحنابلة رحمة الله عليهم ومن قال بقولهم على أن الأمر يقتضي الفور؟ استدلوا بأمور، منها أن الله سبحانه وتعالى عاتب إبليس لما امتنع عن السجود لآدم، صح؟ قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، رغم أن إبليس امتنع في الزمان الأول، صح؟ لو كان التراخي مسموحا به لا سئل على الأقل إبليس هل أنت ناوي تسجد ولا مناوي، ها؟ ولما وبخ لما لم يمتثل فورا، واضح؟ فلما عاتب الله سبحانه وتعالى ووبخ إبليس على عدم امتثاله أمره سبحانه في السجود لآدم دل على أن الأمر يجب أن يكون على الفور. الأمر الثاني أن مقتضى اللغة العربية أن الإنسان إذا أمر عبده أو ابنه بأمر فلم يبادر إليه حسن أن يعاقبه أو أن يعاتبه، صح؟ لو واحد مثلا قال لابنه يا ابني ائتني بكأس ماء، قال إن شاء الله ثم جلس ما قام، هل من حق الوالد أن يعنفه أو يعاتبه؟ ليس من حقه. لو قال على التراخي وعاتبه الوالد كان يقول لا الأمر على التراخي ليس على الفور، ما قلت لي الحين، انت قلت لي عطني ماي يعني ممكن بعد سنة أكون ممتثل لأمرك. أقول لا، مقتضى اللغة العربية أنه يحسن بهذا الأب أن يعاتب ابنه أو أن يعاقبه، واضح؟ الدليل الثالث أن التراخي لا ضابط له، صح؟ ويلزم من ذلك أن الإنسان لو مات دون أن يحج أنه لا يحاسب، صح؟ لأنه مسموح له أن يتراخى، فيتراخى يتراخى حتى يموت، ها؟ ويقول أنا مسموح لي أن أتراخى، ولا ضابط لهذا التراخي، واضح؟ ممكن يقول أنا بعد 100 سنة راح أحج، فكيف يحاسب على شيء سمح له بتأخيره، واضح؟ على كل حال مسألة طويلة الذيول في مطولات كتب الأصول نقاش وأخذ ورد بين علماء الأصول، ولكن نبهت إلى مأخذ الحنابلة في هذه المسألة لأن الكثير من الأخوة هنا يدرس الفقه على المذهب الحنبلي فلا تصطدم عنده الفروع. ثم قال رحمه الله والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. هذه المسألة تسمى مقدمة الواجب، تسمى مقدمة الواجب، وتعني أن كل وسيلة لا يمكن أن يفعل الواجب إلا بها فتكون واجبة. فالأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. مثلا أنت مأمور بالصلاة، والصلاة وضعت لها شروط، يجب أن تستر عورتك، ويجب أن تتوضأ، ويجب أن تستقبل القبلة إلى آخره. فالأمر بالصلاة أمر بها وبكل ما لا تتم الصلاة إلا به. فأنت مأمور بالصلاة ومأمور بستر العورة، طيب ما عندك ثياب، مأمور بأن تأتي وتجلب إيش؟ ثياب. واضح؟ ما حكم أن تشتري ثياب في هذه الحالة؟ الحكم إيش؟ واجب. لذلك قال الفقهاء إذا تذكرون في كتب الفقه أن من حانت الصلاة ولم يجد ماء ووجده يباع بثمن مثله، ما حكم أن يشتريه؟ واجب أن يشتريه، يجب عليه شرعا. فإذا واحد يقول ما عندي ماء بتيمم، يقول لا بس كاهو يباع الماء، فيجب عليك أن تبتاعه وأن تشتريه، ولكن وضعوا قيد إيش؟ أن يباع بمثل ثمنه أو بزيادة يسيرة، حتى لا يستغل التجار هذا فيغالون بالثمن بأضعاف، فإذا غالوا في الثمن لا تشتريه، لا يجب عليك أن تشتريه. واضح؟ فإذا البيع مباح من حيث الأصل، ولكن لما توقفت صحة الصلاة عليه صار إيش؟ صار واجبا. لماذا؟ لأن الصلاة واجبة، ولا يمكن أن أصلي إلا إذا توضأت، ولا يمكن أن أتوضأ إلا إذا شريت الماء، أصبح شراء الماء إيش؟ واجبا. واضح؟ لذلك يعبر العلماء عن هذا الأمر بتعبير آخر فيقولون الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل ما صار وسيلة لشيء أخذ حكمه. بالمقابل نفس الشيء، لو إنسان أراد أن يزني والعياذ بالله، ثم ما تيسر الزنا في بلده فأراد أن يسافر ليزني، ما حكم السفر؟ حرام، رغم أن السفر في الأصل إيش؟ مباح، ولكن لما صار وسيلة إلى محرم صار السفر حراما، وبالتالي لا يترخص فيه برخص السفر، لا يقصر، لا يجوز له أن يقصر، ولا يفطر في رمضان، ولا يمسح 3 أيام على الخف، وأي رخصة من رخص السفر ممنوعة عليه. واضح؟ لأن هذا السفر سفر معصية. واضح؟ بالمقابل الحج واجب، وتمكنت من السفر إليه، ما حكم السفر إلى الحج؟ واجب، يكون سفرا إيش؟ واجبا. فالأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. واضح؟ طيب، في هناك يقول العلماء الأمر ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. من يفرق لي بين العبارتين؟ نشط الأخوة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما الفرق بينهما؟ ها، نعم، يجب عليك أنك تتوضأ. طيب، أما الوجوب الزكاة تجب عليك في زمن معين، في وقت لما تجمع مال معين. أيوة، فإذا وصل المال على المقدار تزكي، وما يجب عليك أنك توصل الفلوس حق المال. أحسنت. نعم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني إذا وجب عليك الشيء ودخل في ذمتك وأصبح واجبا، فكل وسيلة لا يمكن أن يؤدى الواجب إلا بها تكون واجبة. أما إذا لم يجب الشيء عليك، ما وجب عليك الشيء، يعني الوجوب لم يبلغك ولم يشغل ذمتك بعد، فلا يجب عليك أن تحصله. مثال ذلك الزكاة لا تكون واجبة عليك إلا إذا بلغ مالك إيش؟ نصابا، تمام؟ هل إذا لم يبلغ مالك نصابا فلم تصير الزكاة واجبة عليك نقول يجب عليك أن تأتي بمال حتى تكون الزكاة واجبة عليك؟ نقول لا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثال آخر، صلاة الجماعة واجبة، صح؟ على الصحيح صلاة الجماعة واجبة، ولكن أنت دخلت المسجد في وقت الصلاة لم تجد أحدا، هل يجب عليك أن تطرق على الناس أبوابها حتى تجعل صلاة، حتى تكون صلاة جماعة؟ لا، تأتي تنتظر مدة يغلب على ظنك أن لا أحد يأتي فتصلي ولك أجر الجماعة، واضح؟ مثال آخر، صلاة الجمعة على خلاف عددها، ولكن عند الحنابلة أنها لا تصح بأقل من كم؟ من 40. أتى 30 شخص وأذن الظهر، تلفتوا ما وجدوا غير 30، هل يجب عليهم أن يذهبوا ويأتوا ب 10 حتى يصلوا الجمعة؟ نقول لا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فينتظرون مدة حتى يغلب على الظن أنه ما في أحد يأتي، ما أتى أحد صلوها إيش؟ ظهران، ولا تجب عليهم إيش؟ صلاة الجمعة في هذه الحالة، واضح؟ إذن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أما ما لا يتم الواجب الذي وجب عليك وانتهى خلاص ثبت في ذمتك فلا بد أن تفعله، هذا ما لا يتم إلا به فيكون واجبا. ثم قال رحمه الله: وإذا فعل الفعل المأمور به خرج عن العهدة. ما معنى هذا الأمر؟ يعبر العلماء عن هذه القاعدة الأصولية بعبارة أخرى ألطف يمكن وأيسر من هذه، وهي أن يقال: المترتب على المأذون غير مضمون. المترتب على المأذون غير مضمون، يعني إذا فعل الفعل المأمور به خرج عن العهدة. مثال ذلك: رجل أذن عليه ولم يجد ماء، وبحث واجتهد فلم يجد ماء، ماذا يفعل؟ يتيمم ثم يصلي. الآن في هذه الحالة، في حال عدم وجود الماء، هو مأمور بإيش؟ بالتيمم ثم الصلاة. فإذا أتم صلاته فوصل الماء، هل يؤمر بإعادة الوضوء والصلاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه إذا فعل الفعل المأمور به خرج عن العهدة، هو فعل ما كان مأذونا له بفعله، صح؟ ما قصر، فبالتالي لا يؤمر بالإعادة. المترتب على المأذون غير مضمون، يعني أذن لي بأن أتيمم وأن أصلي فلا إعادة عليه. طيب، إذا ثبت أنه قصر في البحث عن الماء، يعني ما كان معه موجود بس هو التفت يمين شوي التفت يسار قال ما في ماء فتيمم، ثم اكتشف أن الماء موجود، هل يؤمر بالإعادة ولا لا؟ ها؟ يؤمر بالإعادة. لماذا؟ لأنه مهمل، قصر، ما اجتهد، ما أتى بالأمر على ما أمر به، ما بحث بحثا جيدا، واضح؟ فإذا إذا فعل الفعل المأمور به خرج عن إيش؟ خرج عن العهدة. مثال آخر: لو رجل صلى بخف قد مسح عليه، صلى بخف قد مسح عليه ثم بعد ذلك نزع الخف، هل نقول مدام نزعته يجب عليك أن تتوضأ وأن تعيد كل صلواتك السابقة؟ نقول لا، أنا قد فعلت ما فعلت وفق الأمر الشرعي، فلا أمر لي بإيش؟ بالإعادة. ولكن هنا ينتبه لنقطة مهمة، وهي أنه لا عبرة بالظن البين خطأه. بمعنى رجل كان يظن أنه على وضوء، زين، ثم صلى ثم تذكر أنه إيش؟ أنه على غير وضوء، هل نقول لا أنا سويت اللي علي فلا إعادة علي؟ جواب لا، نقول أنت سويت اللي عليك بناء على ظن تبين بطلانه فلا تبني عليه. فهناك فرق بين الصورتين، الظن البين خطأه الذي تبين لك أنك فيه خطأ لا إعادة لا اعتبار به ويجب أن تعيد. مثال آخر، رجل أكل آخر الليل في رمضان، كان نائم، وهذه يسأل عنها كثيرا، استيقظ ليتسحر فأكل ظنا منه أن الليل إيش باق، فسمع الإقامة، معناته أن أكل بعد إيش؟ بعد الأذان. هل نقول هو أكل بناء على ظنه أن الليل باقي فلا قضاء عليه؟ ما الحكم في هذه المسألة؟ عليه القضاء، عليه القضاء. لماذا؟ لأنه تبين لنا أن ظنه إيش؟ غير صحيح. هو أكل صح ظانا بقاء الليل، ثم تبين له أن الليل قد ذهب فظنه خطأ، فأكله مبني على ظن خطأ فلا يعتد به. أما لو أكل آخر الليل ثم شك، ما تيقن هو أكل أو شرب، يعني رجل كان نايم ثم صحى وشرب ماء ثم رد نام بدون أن ينظر إلى الساعة، ثم صحى على الإقامة، هو الآن بعد ما صحى ما يدري هل هو شرب بعد الأذان أم قبل الأذان، فما الحكم؟ ها، هل عليه الإعادة؟ ليس عليه الإعادة، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، ولم يتيقن أنه شرب أو أكل في النهار فصومه صحيح. واضح يا أخوان؟ طيب، ثم قال رحمه الله: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. قال: يدخل في أمر الله تعالى المؤمنون، يعني يخاطب المخاطب في أمر الله سبحانه وتعالى بالصلوات والزكاة ونحوها المؤمنون. لماذا؟ لأن الشروط شروط الفعل انطبقت عليهم. طيب الكفار، الكفار سيأتي الحديث عنهم الآن. والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. الساهي هو الناسي، يعني الذي كان علم بالشيء ثم نسيه، والصبي هو الذي دون البلوغ، وينقسم إلى قسمين: صبي مميز وصبي غير مميز، لكن الصبي عموما إذا أطلق فهو دون البلوغ. والبلوغ يكون بأحد ثلاثة أمور: إما بالاحتلام، إنزال المني يقظة أو مناما، وإما بإنبات شعر العانة، الشعر حول القبل، وإما ببلوغ 15 سنة هجرية. لا يشترط اجتماع هذه الثلاثة، إذا ظهر أحدها فقط، لو واحد منها قد بلغ الصبي، ويزاد في الأنثى نزول الحيض، فتكون الأنثى لها 4 علامات والذكر له 3 علامات. واضح؟ وبعضهم يزيد 5 في الأنثى الحمل، لكن الحمل والحيض واحد، لا يمكن حمل دون حيض. من لم يرى أحد هذه العلامات فليس ببالغ، فهو صبي. ولا عبرة بعلامات أخرى، يعني خشونة الصوت من عدمه لا عبرة به، ظهور اللحية والشارب لا عبرة به، تغير الجسم طولا وعرضا لا عبرة به، العبرة بهذه الثلاثة فقط لا غير، بأحدها وليس باجتماعها. فالصبي من لم يرى منه أحد هذه الثلاثة، والمجنون هو غائب العقل الذي غاب عقله. هؤلاء الثلاثة غير داخلين في الخطاب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالساهي داخل في النسيان. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فهؤلاء مرفوع عنهم القلم، يعني إيش؟ يعني لا يجري عليهم الحساب. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى الصبي المميز يكتب له الأجور إذا فعل الحسنات، ولكن لا تكتب عليه السيئات. يعني الصبي أبو 7 سنين 8 سنين 9 سنين إذا صلى أو صام أو ذكر الله أو قرأ القرآن يكتب له حسناته، أما إذا عصى الله فلا تكتب عليه السيئات حتى يبلغ، فإذا بلغ جرى عليه قلم الحسنات والسيئات. فقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم، أي قلم السيئات، أما قلم الحسنات فجار على الصبي بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: غير داخلنا في الخطاب، لأن الخطاب التكليفي مناطه العقل، فإذا غاب العقل ذهب الخطاب، لا يحاسب الإنسان. إذن الساهي إذا فعل شيئا حال كونه ساهيا ما نحاسبه، لأنه مرفوع عنه الخطاب في فترة سهوه، كذلك الصبي، كذلك المجنون. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا يصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. نعم، الكفار مخاطبون بفروع الشرائع. ما معنى مخاطب بفروع الشرائع؟ يعني أنهم محاسبون عليها. الكافر محاسب على أصل كفره بالإضافة إلى كل منكر فعله في حياته أو كل واجب تركه ولم يفعله. واضح؟ إذن نفهم من ذلك أن الكفار يتفاوتون في المحاسبة والعقاب، فهناك كافر لا يفعل الذنوب كثيرا وهناك كافر يفعلها، فكلهم محاسبون على أصل كفرهم بالإضافة إلى عدم امتثالهم أوامر الله سبحانه وتعالى. ثم استدل المصنف رحمه الله بقوله تعالى: قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكروا من موبقاتهم ومن جرائمهم أنهم كانوا يكذبون بيوم الدين، والمكذب بيوم الدين كافر، ومع ذلك عددوا من أسباب سلوكهم سقر أنهم لم يكونوا من المصلين، يعني ما كانوا يصلون، ولم يكونوا يطعموا المسكين، يعني ما كانوا يزكون، وكانوا يخوضون أيضا مع الخائضين، وكانوا يكذبون بيوم الدين. فدل ذلك على أنهم محاسبون. ولكن من فضل الله أيضا سبحانه وتعالى ومن جوده وإحسانه أن الكافر إذا أسلم مسح عنه كل سيئة فعلها في كفره، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله، إسلام يجب ما كان قبله بفضل الله. ثم قال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. أيضا هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ نعم، الأمر بالشيء نهي عن ضده. لما أقول لك قم فأنا أنهاك عن كل فعل غير القيام، واضح؟ فإذا قلت لك قم فقعت أنت خالفتني، لأن كلمة قم يعني أنني أنهاك عن كل فعل سوى القيام، واضح؟ والنهي عن الشيء أمر بضده، والتعبير الأدق في ذلك أن تقول والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، لأن أضداده كثيرة. فإذا قلت لك مثلا لا تقم، واضح؟ فهذا كأنني أمرتك بإيش؟ إما أن تضطجع، وإما أن تقعد، وإما أن تسبح، ها؟ أو تطير. فأنا لما قلت لك لا تقم فكأنني أمرتك بأي فعل خلاف إيش؟ خلاف ما نهيتك عنه. ثم قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. النهي ضد الأمر، وإذا فهمنا تعريف الأمر يسهل علينا الآن تعريف النهي. فقال استدعاء الترك، النهي استدعاء الترك، فأقول لك لا تفعل، لا تقم، لا تأكل، واضح؟ كما في قول الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. بالقول أيضا خرج به الإشارة والكتابة ونحو ذلك. ممن هو دونه كما سبق في تعريف الأمر يعني من الأعلى إلى الأدنى، أما العكس فلا يسمى نهيا، واضح؟ فإذا قلت يا ربي لا تعذبني فأنا لا أنهى الله سبحانه وتعالى، وإنما يسمى دعاء أيضا، ويسمى من المساوي التماسا. قال على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه، وهذه أيضا من المسائل المهمة في الأصول. النهي يقتضي الفساد، أما الفساد فقد سبق تعريفه في مقدمات المتن لما تكلم عن الأحكام وقال الصحة والفساد. فالفساد عرفه بإيش؟ قال ها ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فالعبادة مثلا المنهي عنها لا يمكن أن تكون صحيحة، واضح؟ والمعاملة المنهي عنها لا يمكن أن تكون صحيحة، ولكن المسألة فيها شيء من التفصيل. فإن النهي ثلاثة أنواع، إما النوع الأول أن يرد النهي على ذات العبادة أو على ذات المعاملة، أو يرد النهي على أمر خارج عنها ولكن له ارتباط بها، كأن يكون ركنا من أركانها أو شروطا أو شرطا من شروطها. الحالة الثالثة أن يكون النهي عن أمر خارج عنها لا يرتبط بها ارتباط الشرط أو الركن. أما النوع الأول فهذا يقتضي الفساد قولا واحدا، واضح؟ مثل أن ينكح الرجل إحدى محارمه، هذا منهي عنه لذاته، في قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخره. فإذا عقد عقد نكاح بين رجل وأخته أو أمه أو إحدى محارمه فهذا باطل فاسد قولا واحدا، لأن النهي يقتضي الفساد. وكذلك مثل الربا مثلا، إذا واحد رابى بينه وبين رجل فهذا باطل، كل ما يترتب عليه باطل. أو بيع المحرمات هذا منهي عنه أيضا. طيب النوع الثاني أن ينهى عن شيء خارج عنه ولكن له ارتباط به، واضح؟ كأن ينهى مثلا عن لبس الحرير، ولكن الحرير اللبس أو ستر العورة شرط من شروط إيش؟ الصلاة، واضح؟ فإذا أتى رجل وستر عورته في الصلاة بثوب حرير، واضح؟ فهذا قد أتى منهيا عنه، ولكن لا يعود النهي على ذات الصلاة أركانها كاملة وشروطها كاملة إلا شرط واحد وهو اللباس، فإنه محرم. فهنا ميدان اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، بعضهم أبطل وبعضهم لا، ليس يعني المجال مجال بسط للخلاف، ولكن نقول على وفق ما درسنا أنه يقتضي بطلان العبادة. لذلك إذا نظرنا إلى المتن الفقهي نقول أن من صلى بثوب حرير صلاته باطلة إذا كان هذا الثوب هو الذي ستر عورته. أما لو كان الحرير مثلا غطاء الرأس فقط صلاته صحيحة ولا لا؟ نقول نعم صحيحة مع الإثم، أثم بارتدائه هذا الغطاء ولكن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن هذا الغطاء لا يتعلق بشرط من شروط الصلاة ولا بركن من أركانها، واضح؟ أيضا قضية حصل فيها الخلاف وهي قضية الوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة بالأرض المغصوبة، عند الحنابلة قالوا هذا يتعلق بركن من أركان الصلاة أو بشرط من شروطها وهو منهي عنه، فيدل على أن هذا باطل ولا يصح. الحالة الثالثة أن يكون النهي لأمر خارج لا يتعلق بركن من أركان الصلاة بالعبادة أو شرط من شروطها، كأن يتوضأ الإنسان من إناء من ذهب مثلا، يعني يأتي بإناء ذهب وفيه ماء ويتوضأ منه، ما حكم وضوئه؟ صحيح، لكنه يأثم. لماذا؟ لأن الإناء كونه من ذهب أو غير ذهب لا علاقة له بشرط الوضوء، صح؟ الوضوء حصل بماء طاهر انطبقت عليه الشروط، ولكن هذا الماء حفظ بوعاء من ذهب، فنقول يحرم عليه أن يستعمل هذا الإناء من ذهب، ولكن صلاته إيش؟ صحيحة. على طبعا في المسألة أيضا فيها خلاف ويرجى إن شاء الله إلى المتن الذي يلي أو الذي يلي. ثم قال وترد صيغة الأمر والمراد به الندب أو الإباحة أو التسوية أو التهديد أو التكوين. الأمر كما سبق الأصل في أنه إيش؟ أنه يدل على الوجوب، هذا هو الأصل، ولكن قد يرد ويقصد به غير ذلك، كأن يرد ويقصد به الندب كقول الله سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وقد سبق معنا أن الأمر مقصود به إيش؟ الندب. أو الإباحة كقول الله سبحانه وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أو يا أيها الذين آمنوا كلوا واشربوا، هنا الأمر على إيش؟ على الإباحة. أو التسوية يعني أن يبين أن الأمر سواء، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. هل هذا أمر لهم بالصبر؟ لا. هل هو نهي عن الصبر؟ لا، هو بيان أن صبركم وعدم صبركم سواء، واضح؟ يعني كأن تفعل فعلا فيعترض عليك معترض فتقول له اعترض أو لا تعترض، هل أنت تأمره بالاعتراض أو بعدمه؟ لا، أنت تبين أن اعتراضك وعدم اعتراضك إيش؟ سواء، وهذا يسمى التسوية. أو التهديد، قد يأتي الأمر بصيغة أمر ولكن يقصد به التهديد، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، واعملوا ما شئتم هذه ليس إباحة لهم لهذا الأمر وإنما هو تهديد، يعني اعملوا ما شئتم انظروا كيف تفعل وكيف يعني تحاسبون. أو مثلا تنهى ابنك عن الخروج من المنزل مثلا، ثم تراه متوجه للخروج فتقول له اخرج، هل أمرك لما تقول له اخرج هل هذا معناته أمر له بالخروج؟ لا، هذا تهديد، يعني كأنه تقول له اخرج وشوف ايش يصير فيك، واضح؟ هذا التهديد. أو التكوين، وكقول الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل لما خالفوا أمره سبحانه قال كونوا قردة خاسئين. هنا الأمر ليس للإباحة ولا الاستحباب ولا الوجوب، وإنما هو للتكوين، يعني للخلق. كونوا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى خلقي أن يكونوا قردة خاسئين. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله ونكمل يوم الغد إن شاء الله. يقول هل ممكن ذكر المبادئ العشرة لنسجلها باختصار؟ احنا ذكرناها في بيتين ونعيد البيتين بس باختصار، أما يعني المبادئ الأصول هذه تطول، ولعلكم تراجعون التسجيل. قلنا إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. يقول ما هو تعريف المتواتر؟ احنا عرفناه أمس، قلنا المتواتر ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه ويكون مستندهم الحس، وشرح ذلك تجدونه في التسجيل. يقول ما أهمية معرفة المجاز من الحقيقة؟ وأرجو التوضيح. لا، وطبعا يعني ما يسأل في أي مسألة في الأصول ما أهمية تعلمها، أهمية تعلمها تظهر لك مع الوقت، يعني في مسائل لا تحتاجها الآن ولكن تحتاج أن تعرفها في المستقبل، ولو لم يكن لها من أهمية إلا فهم كلام العلماء لكفى. إذا مرت عليك كلمة مجاز في أحد الكتب أو أحد الكتب تعرف إيش المقصود بهذا، أو حقيقة أو مجاز حقيقة عرفية أو شرعية. فأهم مسألة، أهم فائدة أن تفهم كلام العلماء. يقول ذكرتم عن دورات أخرى كدليل الطالب، فما هي وهل هي بهذا المسجد؟ لا، الدورات اللي تكلمت عنها هي دورات مسجلة تعمل في مركز مرتقى عبر الوسائل التواصل، وبداية العابد وعمدة الطالب، وهناك الدورة الثالثة هداية الراغب قائمة إلى الآن في مسجد موضي في منطقة الصديق كل يوم أحد بعد صلاة العشاء. يقول تكملة القاعدة: المترتب على المأذون غير مضمون، مترتب على المأذون غير مضمون. يقول في الدرس السابق ذكرنا تعريف الفقه عند ابن النجار وهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة، فأرجو أن توضح ما المراد بالفعل أو القوة القريبة. الفعل يعني أن يكون مستحضرا لفروع الفقه، مستحضرا لها بذهنه، يعني يعدد لك أحكام الصلاة شروطها أركانها، يعدد لك هذه المسألة حلال ولا حرام. أو بالقوة القريبة يعني قد في مسألة من المسائل ما يكون مستحضر لحكمها ولكن متهيئ لأن يستحضر حكمها، يعني عنده قوة ملكة قدرة أن يستنبط هذا الحكم إذا تأمل المسألة. فالفقيه لا يشترط أن يكون مستحضرا لكل مسائل الفقه، هذا أصلا غير موجود، ما في أحد يمكنه أن يستحضر جميع مسائل الفقه، واضح؟ ولكن الفقيه هو من عنده استحضار لجملة من مسائل الفقه وعنده ملكة يعني قدرة وتهيؤ لأن يأتي بالمسألة إلى يعني بحكمها الشرعي. يقول الآن بالتوجيه الذي ذكرتموه بالنسبة لأنواع المجاز الزيادة والنقصان الذي فهمته أن التقسيم غير صحيح. لا، هو طبعا كما قلت لكم أن العلم الأصول فيه خلاف في كثير من المسائل وأنظار تختلف، بل داخل المذهب الواحد يختلفون اختلاف كثير. فلما نقول أن هذه نذكر مسألة أخرى لا يعني أن ما ذكر المصنف خطأ، وإنما هذا قول آخر، وجهة نظر أخرى في المسألة، ولا يعني القطع بصحتها والقطع بخطأ ما في المتن، وإنما هذا يعني ربما يكون أنسب أو أوضح أو أبسط فنذكره، ولا يعني تخطئة صاحب المتن أو تخطئة الكتاب، وإنما هي أنظار في المسألة. يقول ما هو وجه الدلالة من استدلال الحنابلة بقاعدة الأمر يقتضي التكرار على مسألة الصلاة بعدد الثياب النجسة وزيادة الصلاة على ذلك؟ طبعا هذا المثال إذا تأملته نعم قد ما يكون منطبق على هذا، يعني ممكن يكون ما أخذ الحنابلة ليس مسألة التكرار وإنما مسألة اليقين، تحصيل اليقين، واضح؟ ولكن مثل له بعض الشراح شراح الأصول على هذا، وإنما ذكر للتوضيح، ولكن تدقيق المثال فعلا قد لا يكون منطبقا على هذه المسألة، واضح؟ يقول كيفية قراءة الشروح الفقهية الحنبلية بعد دراسة متن كامل؟ لا، هذا يطول، لعلنا نتكلم عنه إن شاء الله في مناسبة أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.